نحن قلنا إنها تحريم مؤقت بالكفارة، فإذا كفر حلت المرأة، ما هي الكفارة؟ سيتكلم عنها. اقرأ فصل في الكفارة. فصل في الكفارة. قالت: الكفارة الظهر عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أي طعام 60 مسكينا للنص الوارد فيه، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. قال: وكل ذلك قبل المسيس. قبل المسيس. وهذا في العتاق والصوم الظاهر للتنصيص عليه، وكذا في الإطعام. يعني هنا لأن الكفارة فيه منهية للحرمة، فلا بد من تقديمها على الوطر ليكون الوطر حلالا. فمن لم يجد فصيام شهرين عتق رقبة، تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام، طيب، فمن لم يجد، فمن لم يستطع فإطعام 60 كل هذا مقيد بأن يكون قبل من قبل أن يتماس، يعني أن يعتق قبل أن يمسها، أن يصوم 60 يوما قبل أن يمسها. ولذلك سيأتي لو أنه مسها قبل، يعني جمعها قبل تمام صيام 60، فإنه في هذه الحالة عليه أن يستأنف من جديد. ولو كان في اليوم 59 نقول له ارجع وصوم 60 يوما جديدا. طيب، كذلك الإطعام، يطعم 60 مسكينا قبل أن يقربها. ولكن بالنسبة للصيام يستأنف، لكن بالنسبة للإطعام لو أنه أكل أو أنه جمعها خلال الإطعام لا إعادة عليه، لكن هو عليه أن يكون ذلك قبل المسيس. أيضا في العتق وفي الصيام دون الإطعام، وذلك لأن الآية ما اشترطت عقيب الإطعام من قبل أن يتماس، ولكن قالت من قبل أن يتماس بالنسبة للصيام فقط. لكن إذا أنه قربها قبل أن ينهي إطعام 60 مسكينا ارتكب مخالفة، ولكن لا يؤمر بالاستئناف. نعم، اقرأ سيأتي. قالت: وتجزي في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير، لأن اسم الرقبة ينطلق على يطلق على هؤلاء، إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك عن كل وجه. والشافعي رحمه الله يخالفنا في الكفارة ويقول الكفارة حق الله تعالى. يعني لو أنه أعتق كافرا لا يجزئ عند الشافعي ويجزئ عندنا. فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة. ونحن نقول المنصوص عليه إعتاق، وقد تحقق قصده من العتاق التمكن من الطاعة، ثم مقارفة المعصية. المعصية يحال به إلى سوء اختياره، إلى سوء اعتقاد. طيب، إلى سوء يعني ما اختاره، لكن هو فقط إنما هي جاءت الاعتاق إنما هو لإنهاء الحرمة، لإنهاء الحرمة، وجاء النص مطلق لم يخص لم يقيد بكونها رقبة مؤمنة. يقولون: طيب كيف ذلك؟ أنتم قلتم أنه لا تجزئ إلا الرقبة الكاملة، لكن الرقبة الناقصة كما إذا كان أشل أو أعمى أو غيره لا تجزئ. نقول لهم ليس هذا قيد، ولكن هذا لأن المطلق يحمل على إيه؟ على الفرض الكامل، على الفرض الإيه؟ الكامل وليس الناقص. إنما بالنسبة للوصف إيمان أو كفر لم يقيد به الإيش؟ النص. نعم. ولا تجزئ العمياء ولا المقطوع اليدين أو الرجلين، لأن الفائتة جنس المنفعة وهي البصر والبطش والمشي وهو المانع. يعني فوات منفعة كاملة كفوات النفس، ولذلك القصاص أو الدية تجب في قتل الإيش؟ النفس، تجب دية إيه؟ كاملة إن تخلف القصاص. طب ما الذي يوجب الدية الكاملة أيضا؟ ذهاب منفعة كاملة، يعني إذا أذهب بصره عليه دية كاملة كما لو أنه قتله، أذهب نطقه، أذهب سمعه، أذهب مشيه، أبطل كل هذه المنافع. أي منفعة تبطل كاملة فإنه يجب فيها الإيه؟ فيها الدية كاملة. نعم. فكل هذا لا يجزئ في الكفارة، لا بد من أن تكون رقبة كاملة. أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع حتى يجوز العوراء ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف، لأنه ما مات جنس المنفعة بل اختلت ما فات جنس المنفعة بل اختلت. يعني لو أنه يجزئ الرقبة العوراء لأن جنس المنفعة لم يفت باقي، ولكن فيه إيه؟ خلل، هو الأعور يبصر، وهكذا. مقطوع اليد، مقطوع الرجل يجوز، مقطوع الرجل واليد من خلاف يجزئ لأنه لم يفوت عليه منفعة بطش ولم يفوت عليه منفعة إيه؟ ماشي. بخلاف ما إذا كانت مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات الجنس منفعة الشيء. طيب، لأنه هنا لو أنه مقطوعتان القدمان أو اليدان بفوت إيه؟ جنس منفعة. يد ورجل من ناحية واحدة فوت عليه منفعة المشي، لا يستطيع أن يمشي. طيب، خلينا نخرج من مسائل العتق. هل عندنا عبيد؟ هل عندكم رقاب في أوزبكستان؟ وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين، صفحة 259. وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين ما يعتق، ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. أما التتابع فلأنه منصوص عليه، وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله، والصوم في هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب. يعني ليس فيها شهر رمضان لأن شهر رمضان واجب لإيه؟ للشهر وليس للإيه؟ طيب، أما الصيام أيام النحر والتشريق، طبعا نحن قلنا إذا أنه صامها، إذا نذرها فصامها أجزاءه، مش كده؟ طيب، فلماذا هنا قلنا إنه أيضا لا يكون فيها أيام التشريق أو أيام الفطر أو النحر؟ لأن هذه الأيام وإن صامها ناقصة، لكن الواجب لا يتأدى إلا بالإيه؟ بالكامل يصوم، لأن هذه الأيام منهي عن إيش؟ عن صيامها. فلذلك قال فلا ينوب عن الواجب الكامل، الصوم في هذه الأيام منهي عنه. منع عن صيام العيد ونهى عن صيام أيام التشريق. طيب فلا ينوب عن الواجب الكامل. فإن جامع التي ظهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع. يعني لو جامع بالليل عند أبي يوسف لا إيه لا يمنع التتابع. عجيب هذا من أبي يوسف. اقرأ لماذا قال إذ لا يفسدان الصوم لا يفسد به الصوم وهو الشرط. الشرط أن يصوم شهرين متتابعين صياما صحيحا. فهل الجماع في ليل رمضان يفسد الصيام؟ قال إذن فلا إيه فلا ينفي التتابع فلا ينفي التتابع. فإن جامع في الليل لا يفسد إيش صومه. يعني قصده إنما يفسد إذا إيه إذا أفطر نهارا. نعم. وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض وفيما قلتم تأخير الكل عنه. ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص. وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف. يعني إذا جامعها في الليل انتفى الشرط. وهو الشرط أن يكون قبل الإيه قبل من قبل أن يتمس. وهذا مسها قبل الإيه قبل تمام الصيام. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. فشرط الكفارة أن يكون قبل التماس ولم يقيد بكونه في النهار أو في الإيه في الليل ولا دخل لصحة شرط لشرط صحة الصيام بالإيه بالامتناع نهارا. لأن المسألة ليس المقصود فيها فقط أن يصوم صوما صحيحا ولكن أن لا يكون الجماع إلا بعد إيه بعد تمام الشهرين. هذه المسألة. نعم. ما فهمت عن دليل أبي يوسف. أبو يوسف نظر إلى الصيام فقط لم ينظر إلى شرط أن يكون الوطء بعد أو أن يكون الوطء بعد تمام صيام الشهرين. فقط نظر إلى هل الصيام صحيح أم غير صحيح. فقال له إذا صام الشهرين وجامع بالليل لا تفسد كفارته ولا يستأنف. لماذا؟ قال لأن هذا صيام صحيح. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. نحن رددنا عليه نقول يا إمام المسألة صيام صحيح وأن يكون كما جاء القرآن الكريم بشرط قبل الإيش التماس. وهذا قد مس امرأته قبل تمام الشهرين. فأبو يوسف نظر فقط إلى أنه صيام صحيح والجماع بالليل لا يمنع التتابع. نحن نقول له شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فالنظر هل مسها خلال الشهرين أو بعد أو بعد الشهرين. فإن مسها قبل الشهرين ولو في الليل يكون قد انتفى شرط الكفار. نعم. ويرف إذا قال قبل التمس عند أبي يوسف قال دون الصيام ماذا أدب هذا القول من قبل أبي يوسف؟ قال الشرط هو صيام متتابع والتتابع موجود والجماع بالليل لا ينفي التتابع. لماذا يا إمام؟ قال لأن الوطء بالليل هل يفسد الصيام؟ لا يفسده. فلو جامع بالليل لا يفسد لكن لو جامع بالنهار لأنه نفى الصوم ونفى التتابع. نحن نقول له إن الصيام التتابع واجب بحيث ألا يأتي المسيس في خلال الشهرين ليلا أو نهارا، خلال الشهرين ليلا أو نهارا. هو نظر فقط في أن التتابع ما دام لا يفسد صوم يوم من الشهرين إذن التتابع موجود، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. نحن نقول له الشرط أوسع من ذلك، الشرط هو ألا يوجد المسيس قبل تمام الشهرين ليلا أو نهارا، وذلك هو الذي يتناسب مع الكفارة، لأن الكفارة حمل إنما تحمل لمنعه. أما إذا كان لا إذا كان يجامع بالليل فإن الكفارة تكون قاصرة، لأن الكفارات فيها معنى العقوبة، هي فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة. معنى العقوبة أن يحرم من امرأته شهرين، ولكن لو أنه سيصوم الشهرين ويجامع بالليل لا تكون الكفارة في هذه الحالة يعني كاملة. خلصونا، خلونا نخلص، أنا بسألكم في أبسط الأشياء ما بتعرفوهاش. أنا أرى منكم وقوفا عند بعض المسائل لا أعرف لماذا توقفتم عليها. قول يا يا اسمك ايه يا عبد العزيز. إذا فسد الرجل صوم رمضان، إذا ايه فسد الرجل فقد صوم رمضان، أفسد أفسد صوم رمضان بالجماعة، كفارته شهر متتابع أخذ، يعني لم يجامع إلا لا يجامع بالليل عادي، لأنه هنا لم يشترط فيها الآن قبل المسيس لم يأتي، إنما شرط المسيس جاء بالنسبة للآن للظهار، لكن يصوم شهرين متتابعين في كفارة الصيام لا يمنعه ذلك من الجماع ليلا. ماشي مشايخ؟ يعني نحن أبو يوسف نظر فقط إلى كون الصيام صحيح أم غير صحيح إذا جامع بالليل، قالوا صحيح، قال إذن لا ينتفي شرط التتابع وهو المشروط. قالوا له المشروط أنه لا يجامع المرأة قبل تمام الإيش الشهرين، قبل تمام الشهرين، دون نظر إلى صحة الصيام أو إيش أو فساده. فذلك هو قال إذ لا يفسد به الصوم يعني بالجماع بالليل وهو الشرط، وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض، وفيما قلتم تأخير الكل. طيب، ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه، عن المسيس يعني ليل أو نهار، هذا على رأي الإمام ومين ومحمد، إنما على رأي أبي يوسف هذا أنه لا يجامع بالليل لأنه لا يفسد صيامه ولا يبطل شرط التتابع. نحن نقول له إنما التأديب المقصود إنه من قبل أن يتماس سواء مسها ليلا أو نهارا. وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر استأنف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة. فين هي بتقرأ؟ أين؟ طيب خلينا برضو في المسألة الأولى، وهو إن بيرد يعني ردهم على الإمام أبي يوسف، قالوا له الآية قالت إيش؟ فصيامه متتابعي من قبل أن يتماس. قالوا الآية هنا لم تأتي بشرط واحد، إنما أتت بإيه؟ شرط الأول، إنما أتت بشرطين. الشرط الأول هو إيش؟ طيب الصوم المتتابع. الشرط الثاني من قبل أن يتماس، ليس متعلقا بالصوم ولكن متعلق بإيه؟ بكونه كفارة مجزئة. فكونه يصوم الشهرين ويجامع بالليل أتى بشرط ألا وهو الآه الصيام، وفقد شرطا ألا وهو عدم مس المرأة قبل تمام الإيش الشهرين. ماشي اقرأ. وإن ظاهر العبد لم يجوز في الكفارة إلا الصوم لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال، وإن أعتق المولى أو أطعم عبد يعني كان عبدا، هل العبد يملك؟ إذن لا يمكن الإيه، لا يتمكن من الإعتاق، فلا يجزيه إلا الإيه الصوم ولا الإطعام لأنه لا يملك أيضا، ولو أعتق عنه سيده أو غيره لا يجزئ ذلك أيضا. ماشي اقرأ لي بعد كده. وإذا لم يستطع المظاهر الصيام، وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم 60 مسكين بقوله تعالى فاستعذ بالله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير قيمة أو قيمة ذلك. بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوس بن الصامت وسهل بن صخر لكل مسكين نصف صاع من بر. ولأن المعتبرة دفع الحاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر. كل الكفارات عندنا والفداء إنما المعتبر فيه صدقة الإيش الفطر، نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب. ترتيب كفارة الفداء شتف رقبة ثم صيام ثم إطعام، ودي اسمها كفارة إيه واجب مواجب على الترتيب وليس واجبا على الايش على التخير. ماذا اول ما كفارة الزهار اتق رقبة فان لم يستطع فيطعم 60 مسكينا جاء مثل كتاب. مثل الكتاب كفارة الزهار اتق رقبة بالطبع عندك ناقص. وقوله أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة. يا أبو ما شاء الله عليك يا شيخ شيخ عبد العزيز، أريدك أن تقرأ الصح وتفهمه لا أن تقرأ الخطأ وتحفظه. فإن أعطى من بر أو من وين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود إذ الجنس متحد، وإن أمر غيره أي يطعم. ثواني يا ولدي صفحة كم بتقرأ؟ أو قيمة ذلك مذهبنا يعني مذهب الحنفية، القيمة تجزئ في صدقة الفطر في الكفارات في الفدية في كل شيء. فقد ذكرناه في الزكاة. فإن أعطى منا من بر أو منويه من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود إذ الجنس متحد اللي هو الإطعام. ماشي يعني احنا نقول نصف صاع من بر، فالمن من ايش اعطى منا من بر يعني نصف الصاع هذا ربع صاع، واعطى منوين من ايه من تمر يعني نصف صاع من ايش من تمر، فيجزئ بضم هذا الى ذاك لان المنفعه واحده جنس المنفعه واحد وهو الايه الاطعام. نعم. وإنما رغيره ان يطعم عنه من ظهاره ففعله أجزاءه لأنه استقراض منع معنى يعني ما قال له أطعم عني يعني كأنه قال استقرضتك كذا وأطعمه عني. والفقير قابض له أولا ثم لنفسه فتحقق تملكه ثم تمليكه. فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوه أو كثيرا. وقال الشافعي رحمه الله لا يجزئ إلا التمليك اعتبارا للزكاة وصدقة الفطر. وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا يلوب ملابة الإباحة. ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام. يعني نحن نوافقه موضوع صدقة الفطر وغيره لأنه تمليك، والتمليك لا يكون بمجرد أن تجهز طعاماً وتقول الناس تعالوا كلوا، لأن هذا اسمه إباحة، إنما التمليك أن تملكه. ماشي. طب قالوا طب ما الذي اختلف عندكم في الأمر؟ قال لأن الآية هنا إيه؟ فإطعام، والإطعام كما يكون بالتمليك يكون بالإيش؟ بالإباحة. ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام، وهو حقيقة في التمكين من الطعام الإيتاء. طب ماشي. ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام. وفي الإباحة ذلك كما في التمليك، أما الواجب في الزكاة الإيتاء، وفي الصدقة الفطر الأداء، أي آتاه وأداه من ألفاظ التمليك. وهو للتمليك حقيقة. ولو كان في من عشاهم صبي فطيم لا يجزئه، لأنه لا يستوفي كاملا ولا بد من الإدام. يعني لو أنه إطعام 60 مسكين فجاهز وذهب إلى حضانة، حضانة الأطفال الرضع مفطومي، فقال لهم هاتوهم، عندكم كم طفل في الحضانة؟ تعرفون الحضانة؟ نعم. قالوا عندنا 60 طفل. قال عشاؤهم وغداؤهم عندي اليوم. يشتري لهم لترين أو ثلاثة من الحليب وأسقوهم. هذا لا يجزي، لأن هنا لا يكون مؤديا على وجه الإيه؟ الكمال. ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع، لأن يعني خبز الشعير لا يستساغ إلا مع إيه؟ إلا مع إدام، بخلاف خبز الإيش؟ الحنطة، لا يشترط الإيش؟ الإدام. عارف الإدام يعني إيه؟ طيب. ننطوش. نان فقط خبز. وننطوش وملطوش. اقرأ. أنت تحب المنطوش؟ أبدا. ماذا تحب إذن؟ اللحم؟ شاور ما أكلها من وراء أذني. اقرأ. وإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزئه إلا عن يومه، لأن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد في كل يوم، فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره، وهذا في الإباحة من غير خلاف. وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل لا يجزئه، وقد قيل يجزئه، لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد، بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة، لأن التفريق واجب بالنص. يعني هنا هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا مدة شهرين؟ يعني احنا هنا بنقول أعطى مسكينا واحدا 60 يوما، انت عليك إطعام ايش؟ 60 مسكين. طب انت رأيت جارك رجل جائع فقلت أطعمه كل يوم لمدة 60 يوما غداؤه وعشاؤه، أبت إلى قلت له يا فلان إن غداءك وعشاءك عندي في كل يوم لمدة شهرين، قال يجزئه. لأنه دفع حاجته لمدة إيش؟ شهرين. فالحاجة متجددة، فدفع حاجته في هذه الأيام كدفع حاجة 60 في يوم إيش؟ واحد، أو في أيام متعددة، بخلاف ما لو أطعمه أتى له بطعام الإيش؟ 60 في يوم إيش؟ واحد، لا يكون، لأن كل ذلك سيكون دفعا لحاجته في إيه؟ في يوم واحد، لا في أيام متعددة. ماشي؟ طيب. لكن أما تغلق في مسكين واحد في يوم واحد دفع بدفعات قيلة يجزى، لأنه الحاجة متجددة في كل وقت عن وقت، وقيل لا يجزئه، وأميل إلى ذلك، يعني لأنه وإن تجددت لكن حاجة الحاجة عن هنا التي يريد الشرع دفعها هي الحاجة المعتادة، واعتياد الحاجة في كل يوم وليس في كل ساعة. وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف، لأنه تعالى ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس، إلا أنه يمنع من المسيس قبله، لأنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس، والمنع لمعنى في غيره لا يعدم لا بعدم المشروعية. يعني هذا عندك في أول الفصل قال إيش؟ قال وكفارة الظهار اقرأ فإن لم يجد فصيحة غير متتابعين فإذا يستطيع فإطعام ستين. طيب كمل. للنص الوارد فيه لأنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب، قال وكل ذلك قبل المسيس. كل ذلك الاعتاق الصيام الإطعام قبل المسيس. طيب فلماذا جاء هنا وقال قال وإن قرب التي ظهر منها خلال الإطعام لم يستأنف؟ هذا إيه؟ إن قرب التي ظهر منها خلال الإطعام لم يستأنف بخلاف الصيام. طب وهو هنا ذكر أن كل ذلك قبل المسيس، يعني الإطعام أو الكف أو الصيام أو العتق، هل هذا تناقض من المؤلف مع نفسه؟ لا، كلامه الثاني لا يخالف كلامه الأول، فنحن قلنا إنه أيضا يطعم قبل المسيس، ولكن إن مسها لا يبطل الإطعام ولم يؤمر بالاستئناف. قال نمنعه من ذلك قبل المسيس لماذا؟ أن حتى يتم الإطعام، لأنه من الممكن أن يتمكن من العتق قبل تمام الإيش؟ الإطعام. يبقى في هذه الحالة نرجع إلى الإيش؟ إلى الأصل، والأصل هو الإيش؟ العتق مش الإطعام، الأصل هو الإيه؟ يبقى هذا الذي جعلنا نمنعه من المسيس قبل إيه؟ قبل الإطعام، يعني لا تمسها خلال الإيه؟ الإطعام، لأنه من الممكن أن تجد المال أو تجد الرقبة التي تحررها، فإنك في هذه الحالة يلزمك ذلك، لأنك وجدت الكفارة قبل حصول المقصود. اقرأ. مثلا إذا أطعم 59 مسكينا ثم وجد الإعتاق عليه الإعتاق، وتعرضنا لها في شرح الأصول في أول العام، وللأسف كنتم لا تحضرون ويحضر غيركم، كان طلاب من السنة الأولى تحضر، وطلاب من السنة الثالثة تحضر، وطلاب السنة الثانية لا يحضرون، رغم أن أنتم الذين عليكم الأصول، أولى ليس عليها أصول، وثالث ليس عليها أصول، وأنتم ما كنتم تحضرون. من كان يحضر معي درس الوصول كأنك فقط، من كان لا يحضر معنا أنتم سنة ثانية اقرأ. وإذا أطعم عن الظهارين 60 مسكينا كل مسكين صاع من بر لم يجزه إلا عن واحد منهما، لم يجزه إلا عن واحد منهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. فقال محمد يجزئه عنهما، وإن أطعم ذلك عن إفطار وإظهار أجزأ عنهما. لاختلاف الجنسين. له أن المؤدى وفاء وفاء بهما، يعني أدى صاعا عن كفارتي زهار. طب الذي أداه كم؟ الذي أداه صاع عن عن الكفارتين، فيكون مؤديا، يكون مؤديا، فإنه قال بالمؤدى يكون وفى بالكفارتين الواجبتين عليه في هذه الحال. هذا كلام الإمام محمد. طيب، والمصروف إليه محل الله. طيب، أمان المصروف إليه المسكين، هو محل للكفارة الأولى وللكفارة الثانية، وبأداء الصاع كان مؤديا الكفارتين فيجزي، فيقع عنهما. اقرأ يا عبد الرشيد. فيقع عنهما كما لو اختلف السبب، اختلف السبب يعني أطعم مسكينا واحدا صاعا من بر عن كفارة زهار وعن كفارة الصيام يجزئه. طيب، ولهما أن نية في الجنس الواحد لا غول، يعني أن هنا سيطعم عن كفارتي إيش؟ زهار، فلا تجزئه عندهما إلا عن كفارة واحدة. ولا عبرة لكلام محمد بأنه نوى الكفارتين، لأن الكفارتين من جنس واحد، والنية في تعيين شيء عن شيء والجنس واحد تعتبر لغوا. لماذا؟ لأنه لماذا جعلت النية؟ للتمييز بين جنسين. ولذلك نحن لما اشترطنا النية في صلاة الفرض أو قلنا فإنه ولابد أن ينوي فرض وقته. لماذا؟ لأن الجنس مختلف، جنس الفرض مختلف عن جنس النفل، وجنس صلاة يختلف عن جنس صلاة أخرى، فللاختلاف لابد من التمييز بالنية. لكن الكفارة عن جناية واحدة أو عن جناية متحدة الجنس، هذا الجنس متحد، فلا نقول بأن النية تميز هذا عن ذاك لأن الجنس واحد، بخلاف ما لو كان كفارة زهار كفارة مثلا صيام، جنس كفارة الصيام غير جنس كفارة فالنية تعمل في هذه الحالة. الجنسين معتبرون، فإذا لغت النية والمؤدى نصلح كفارة واحدة، لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة، فيقع عنها كما إذا نوى أصل الكفارة، بخلاف ما إذا فرق في الدفع، لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر. يعني إذا فرق في الدفع، يعني هذا يوم اعطاه اهل يوم وفي الغد وفي كذا، او اذا فرق بين اعطى مسكينين، انت هذا عن كفاره الزهار الاول وانت عن كفاره الزهار الثاني، اذا هنا فيكون قد فرق، بخلاف ما لو دفع للواحد فقط. ومن وجبت عليه كفاره الزهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما. وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم 120 مسكينا جاز، لأن الجنس متحي فلا حاجة إلى نية معينة. يعني هو عليه كفارة أزهار، فأعتق رقبتين ولم يقل هذه الرقبة عن الكفارة الأولى وهذه الرقبة عن الثانية، يجزئه ذلك. صام 120 يوم عن كفارتي زهار، كذلك الأمر أجزأه عنهما، وإن لم يكن قد نوى هذه 60 عن الكفارة الأولى وهذه 60 عن الثانية، لاتحاد الجنس، لاتحاد الجنس، فلا يؤدي ذلك إلى اختلال، فلا يؤدي ذلك إلى اختلال. الكفارة الأولى تريد كم؟ 60، والكفارة الثانية تريد 60، فيصرف إلى هذه وإلى ذاك أي 60 بدون تعيين. كذلك هذه رقبة وتلك رقبة، يدفع كل رقبة منها إلى كفارة دون دون تعيين. وإن تعاطف عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء. فإن عاطف عن زهار، يعني لو أعتق رقبة وقال هذا هذه عن الكفارتين، هل تجزئ عن الكفارتين؟ لا، ولكن في هذه الحالة قال له أن يصرفها إلى أي الكفارتين شاء. وإن أعتق عن زهار وقتل فلم يجز عن واحد منهما. وقال الزفر رحمه الله، يعني هنا فرق في إيش بقى، إن أعتق عنه رقبة واحدة أو كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء، هذا بالنسبة لكفارة الآه. وإن أعتق عن ظهار وقتل، هذا عن كفارتي ظهار، لكن إذا اختلفت الكفارتان فقال وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجوز عن واحدة منهما. لماذا؟ لاختلاف الجنس، وما دام اختلف الجنس لابد من التعيين بالإيش؟ بالنية. وقال زفر لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين، يعني سواء كان عن كفارتي زهار أو عن كفارة زهار وكفارة قتل. الفصلين قلنا لما يعبر بكلمة فصلين يعني يعني يقول لك في الفصلين، يعني في الإيه؟ في المسألتين. مرت وقلناها يا مشايخ، قلنا لما تجد كما مر في الفصلين أي في المسألتين السابقتين. طيب هنا لا يجزئه عند زفر في الفصلين، يعني في الإيه؟ في المسألتين. وقال الشافعي رحمه الله له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين، لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد. وجه قول الزفر رحمه الله أنه أعتق عن، يعني الإمام الشافعي له رأي خالف به رأي زفر، وخالف به رأينا أيضا. نحن قلنا يجزئ فيما إذا اتحد الجنس، ولا اختلف الجنس إلا بالنية إلا عن واحدة، لا يجزئ عن واحدة منهما إذا اختلف الجنسان أو إذا اختلف الجنس. الشافعي رحمه الله تعالى قال في المسألتين يجزئه أن يجعل ذلك عن واحدة منهما، عند زفر لا يجزئه مطلقا. وجه قول الزفر رحمه الله أنه أعتق عن كل زهار نصف على العبد، وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما أعتق عنهما لخروج الأمر. يعني الإمام زفر قال لما هو أعتق هذا العبد وقال هذا عن كفارتي زهار أو عن كفارتي زهار وقتل، يعني أعتق كل كفارة أصابها نصف عبد من هذا ونصف عبد من هذا، والشرط هو عبد كامل، عبد كامل، فلم يكن قد تحقق الإيش المطلوب في هذه الحالة، وهذا هو القياس الذي قاله الإمام زفر. ولنا أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد فترغو، يعني هذا كأنه كلام يدافع به عن الفصل الثاني لنا، لما قلنا اعتقهم عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين في في كفارة واحدة كفارة الزهار، قال في هذه الحالة نجعله ذلك عن أيهما. أما إذا اختلف الجنس فلا يجزئ عن واحدة منهما، ولا بد من الإيه، ولا بد من التعيين بالنية. وفي الجنس المختلف مفيد، واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارتها هنا باختلاف السبب. نظير الأول، إن صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزئه عن قضاء يوم واحد. ونظير الثاني، إذا كان عليه صوم القضاء والنظر فإنه لا بد فيه من التمييز. يعني إن صام يوما في قضاء رمضان، كان عليه قضاء رمضان، صام يوما في القضاء عن يومين، هل لا يجزئه؟ قالوا يجزئه، ولكن عن ايه؟ عن خلاص يصرف الى يوم واحد. طب ليه؟ الاتحاد السببي. طب ونظير الثاني، اذا كان عليه صوم القضاء والنذر، فصام يوما عن القضاء وعن النذر، لا ينصرف الى واحد ايه منهما لاختلاف الجنس، فلا بد من الايه من النية. فهذه المسألة الثانية نظير ما لو اعتق عن كفارة زهار وكفارة ايش صيام مثلا او قتل. ماشي الكلام؟ ابن ايش من مسائل العبيد. طيب كم الساعة الآن؟ بقي 10. طيب يكفي هذا، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ بباب اللعان.